أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه. رواه أحمد والترمذي وحسنه. قول نفس المؤمن يعني روحه معلقة بدينه. ما هو الدين؟ الدين كل ما ثبت في الذمة من قرض وثمن مبيع وأجرة وصداق وعوض خلع وغير ذلك، كل ما ثبت في الذمة فهو دين. وعند كثير من الناس أن الدين هو ما أخذ عن طريق التورق، ما أخذ عن طريق التورق. وتعرفون التورق؟ التورق هو الذي جعله الناس تورطا، متورق لكن جعلوا التورط. وعرفتم ذلك؟ ها؟ التورق هو أن الإنسان يحتاج إلى دراهم، دراهم، ولكن ما عنده شيء، فيأتي إلى شخص يقول له: أنا أريد أن تبيع علي هذه السيارة التي تساوي 10,000 ب12,000 مؤجلا إلى سنة. فيبيع السيارة عليه، ثم يأخذها هذا الرجل ويبيعها في السوق ب10 ب8 حسب ما يسوق الله له من رزق، ويأخذ الدراهم ينتفع بها. وسمي تورقا لأن الإنسان يتوصل بهذه المعاملة إلى الورق، وهي الفضة، وهي الفضة. هذه المعاملة اختلف فيها العلماء، فمنهم من أجازها إذا دعت الحاجة إليها وهو المشهور من المذهب، ومنهم من منعها مطلقا وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية ورواية عن الإمام أحمد رحمه الله، وهو المروي عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله. قال صاحب إعلام الموقعين وهو ابن القيم، قال: كان شيخنا رحمه الله كان يكرر عليه القول ويطلب منه القول بإباحة التورق، ولكنه يأبى، لأنه يقول هذه حيلة، لكن ليت الناس بقوا على هذا الأمر، ولكنه صاروا إلى التورط في التورط. ماذا يصنعون الآن؟ يجلموا يقول: أنا أبي 10,000 دينا. يقول له: ما يخالف، 10 15، يقول: لا، نزل 10 14، نزل 13، نزل 12، نزل 11. بيع مشترى على غير شيء، على دراهم بدراهم. وبعد ما يتفقون يروح وياه صاحب المحل ويشتري سلعة، يشتري سلعة، وإذا كانت أكياسا قدرنا أنها 10 أكياس من الرز، كيف يعمل يبغى يقبضها؟ ها؟ يمر يده عليها هكذا، يقول: هذا قبض. ثم يقول: بعتها عليك ب12,000 إلى سنة. فإذا قال هكذا قال: طيب أنا وش أسوي بها الآن؟ أطلع من المكان؟ لا، إن طلعت من المكان كلفتني حمولة وتنزيل، وإذا بعتها في السوق نزلت أكثر. أبيعها على من؟ على صاحب الدكان. أقول له: الآن اشتراها منك صاحبي ب10,000 ريال، وأنزل لك أنا 9,500. فيقول: طيب. فيعطيه ذاك صاحب الدكان 9,500. فيكون هذا الفقير أكلته السباع من وجهين. وش الوجهين؟ ها؟ الأول والبائع، الأول والبائع على البائع الأول. هذا كسب عليه 2000 وهذا كسب عليه 500. هذه مسألة التورط. شف الآن صارت تورطا والعياذ بالله، وصارت حيلة ظاهرة. ومن العجب أن هؤلاء الذين يصنعون هذا يأتون إلينا يمسحون كما يقال دموع التمسيح، يقول شوفوا والعياذ بالله البنوك تحارب الله ورسوله، يعطونك 100 ب120 و10 ب12، أعوذ بالله، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. شدوا على هذولا، أقلقوهم، نعم افعلوا اتركوا، وهم ايش؟ وهم ما هو يتورقون، يتورطون، يعني هم فعلوا فعل البنوك وأخبث، لأنهم خانوا وخادعوا الله ورسوله، خادعوا المؤمنين. هؤلاء البنوك يقول نعم هم وقعوا في الربا صراحة، وهم مقرون على أنفسهم بالذنب، لكن ذولا وش يقول؟ يقول أبدا هذا فعلنا حلال، ولهذا يسمونه إيش؟ يسمونه التصحيح، تصحيح هو نصحح عليك، وهو في الحقيقة ليس تصحيحا ولكنه تقبيح، هذا هو الواقع. وحنا الآن بولينا بهؤلاء المخادعين وهؤلاء المصرحين، بولينا بالبنوك ورباها الصريح والعياذ بالله، إعلان حرب على رب العالمين. وكذلك بولينا بهؤلاء الذين سلكوا طريق المنافقين فأظهروا أنهم على صواب وهم على خطأ. وأنا الآن أسألكم، أيما أعظم، هذه الحيلة ولا حيلة اليهود لما حرمت عليهم الشحوم أذابوها وباعوها وأكلوا ثمنها، أيهم أقرب إلى فعل المحرم؟ ها؟ الأخيرة أقرب لا شك، لأن أولئك ما أكلوا الشحوم ولا باعوا الشحوم، ذوبوا الشحوم إلى ودك ودهن ثم باعوها وأكلوا الثمن. ومع ذلك قال الرسول عليه الصلاة والسلام فيهم قاتل الله اليهود، قاتل الله اليهود. طيب، المهم إن الدين إحنا استطردنا بالحقيقة، لأن هذه المسألة مهمة جدا. ما هو الدين شرعا؟ كل ما ثبت في ذمة الإنسان من ثمن مبيع أو أجرة أو قرض أو صداق أو خلع أو غير ذلك. إذا مات الإنسان فإن نفسه معلقة بدينه، يعني أنها لا تنبسط ولا تفرح بما لها من النعيم حتى يقضى الدين عنه. يستفاد من هذا الحديث إثبات عذاب القبر، لأنه لا شك أن تعليق النفس ومنعها عن السرور والانبساط والانشراح بنعيم القبر نوع من العذاب. ويستفاد منه أهمية قضاء الدين في حال الحياة. وجه ذلك أنه إذا مات الإنسان علقت نفسه، وكثير من الورثة ظلمه والعياذ بالله، تجده يرث الأموال الكثيرة من هذا الميت ويتباطأ في قضاء دينه، ويقول مثلا أنا وردت منه أراضي، أبنتظر حتى تزيد الأراضي وبعدين نبيع ونقضي الدين، وهذا محرم. ولهذا قال العلماء يجب على الورثة الإسراع في قضاء الدين وجوبا، والله عز وجل جعل حق الورثة لا يرد إلا بعد إيش؟ إلا بعد قضاء الدين، قال من بعد وصية يوصى بها أو دين. فهم ليس لهم حق في أن يتصرفوا في أن يأخذوا شيئا من الميراث إلا بعد قضاء الدين. ويستفاد من هذا الحديث أيضا، يستفاد من هذا الحديث عظم الدين وأنه مهم جدا. ويدل لذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان لا يصلي على من عليه دين لا وفاء له. ويدل لذلك أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الشهادة في سبيل الله تكفر كل شيء إلا الدين، وهذا يدل على أهميته. وقوله دين يشمل دين الله ودين الآدم. وش دين الله؟ مثل إيش؟ مثل لو كان على الإنسان كفارة عتق رقبة فهذا دين، أو إطعام 60 مسكينا مثلا فهذا دين. والدليل على ذلك قول الله سبحانه وتعالى: دين الله أحق بالقضاء أو بالوفاء، فأثبت أن الله تعالى دينا. فإن قلت هل يشمل ذلك الزكاة أو لا، نقول إن كان الميت قد ترك إخراج الزكاة لا يريد إخراجها، لا يريد إخراجها أبدا، فإن هذا لا يجزئ أن نخرج عنه، ولا يلزمنا أن نخرج عنه، لأن الرجل قد عزم على أن لا يخرجها. وأما إذا كان الرجل عنده تكاسل في الإخراج فقط، لكن يقول اليوم أخرج غدا أخرج وما أشبه ذلك، فإن هذا يخرج عنه. وقد ذكر ذلك ابن القيم في كتاب تهذيب السنن على أن الإنسان يتكسر الزكاة من ما نوى إخراجها، وهو مقر بوجوبها لكن يقول ما لم يخرجها عصيانا، فإنه في هذه الحال لا تخرج عنه بعد موته. وأما إذا تركها تهاونا يقول اليوم أو غدا أو ما أشبه ذلك، ولكنه أتاه الأجل، فإنها تخرج عنه. إذا لم يعلم فالأصل أنه تركها تهاونا. طيب، إذا قلت كيف يصح هذا الحديث وقد توفي النبي صلى الله عليه وسلم وعليه دين، وعليه دين، فهل الرسول عليه الصلاة والسلام معلقة نفسه بدينه حتى يقضى عنه أم ماذا؟ نعم، الجواب أن يقال إن النبي صلى الله عليه وسلم قد رهن درعه، قد رهن درعه عند هذا اليهود، فقد أمن الدين. ولهذا إذا أمن الدين صلى عليه النبي عليه الصلاة والسلام كما فعل حين صلي، نعم، حين تحمل أبو قتادة الدين الذي على رجل من الأنصار. هذا هو الجواب. وبعض العلماء أعل هذا الحديث بالحديث الذي أشرت إليه ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في الذي سقط عن راحلته فمات. وكان ذلك في حجة الوداع وهو واقف بعرفة، فجيء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليستفتى في شأنه، فأفتاهم فقال: اغسلوه بماء وسدر. اغسلوه، الضمير يعود على هذا الميت الذي سقط من ناقته فمات، بماء وسدر مخلوطين جميعا، بأن يدق السدر ثم يوضع في الماء ويضرب باليد، تؤخذ الرغوة ويغسل بها الرأس، ويبقى الثفل يغسل به بقية الجسد، لأن الثفل لو غسل به الرأس لبقي آثاره في الرأس بخلاف الرغوة. وقول بماء وسدر، لا نأخذ الفوارد بعد. وكفنوه في ثوبي، كفنوه يعني غطوه، واستروه في ثوبيه، والضمير في قوله ثوبيه يعود إلى هذا الميت، وهما الإزار والرداء اللذان أحرم بهما، والقصة كما قلت لكم أن هذا الرجل كان واقفا بعرفة فأوقصته ناقته فسقط منها فمات، فجاءوا يستفتون النبي صلى الله عليه وسلم في شأنه فأفتاهم بذلك. فيؤخذ من هذا الحديث فوائد عديدة، منها جواز الاستفتاء أو جواز استفتاء العالم في وقت الوقوف بعرفة، لأن هؤلاء استفتوا النبي صلى الله عليه وسلم وهو واقف بعرفة، فلا يقال إن هذا اليوم يوم دعاء فلا ينبغي أن يستفتى عن الشيء. ومنها أن العلم أفضل من الذكر والدعاء المجرد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تشاغل عن دعائه بماذا؟ بإجابتهم وإفتائهم. ومنها أن الحوادث موجودة في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، حوادث المركوبات موجودة حتى في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. ويتفرع على هذه الفائدة رد قول من قال إنه ينبغي لكل محرم الآن أن يشترط في إحرامه أن محلي حيث حبستني، لأن العلماء اختلفوا في الاشتراط في الإحرام، هل يشترط الإنسان عند إحرامه أن محله حيث حبس، أو ينوي ويطلق ولا يشترط؟ على ثلاثة أقوال. القول الأول أنه يسن الاشتراط مطلقا، وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد. والقول الثاني أنه لا يسن مطلقا، وبهذا قال ابن عمر وجماعة من أهل العلم. والقول الثالث أنه يسن الاشتراط لمن كان به مانع، أو لمن كان يظن أن يحدث له مانع يمنعه من إكمال النسك. فالأقوال إذن ثلاثة، وهذا اختيار الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، أن الاشتراط ليس مستحبا مطلقا ولكن لا بد من التفصيل. وهذا القول هو الراجح، لأن به تجتمع الأدلة، فالنبي صلى الله عليه وسلم أحرم ولم يشترط، لأنه ليس فيه شيء يخشى أن يعوقه عن إتمام نسكه. وضباء بنت الزبير قالت يا رسول الله إني أريد الحج وأجدني شاكية، فقال لها حجي واشترطي أن لك أن محلي حيث حبستني، فإن لك على ربك ما استثنيت. فأرشدها إلى الاستثناء لأنها شاكية مريضة، وهو لم يستثني لأنه ليس فيه شيء يخشى أن يعوقه عن إتمام النسك. فقال بعض الناس اليوم إنه يسن الاشتراط مطلقا لأن الحوادث كثيرة، حوادث السيارات، والإنسان يخشى أن يعوقه شيء. فنقول له إن الحوادث موجودة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يرشد النبي عليه الصلاة والسلام أمته إلى أن يشترطوا إلا في الحالات المخصوصة. وأيضا الحوادث الموجودة في عهدنا لو نسبتها إلى السلامة لم تكن شيئا، ما هو أقل، ما هي بشيء بالنسبة للسلامة. فإذا كان كذلك فإنها ليست أمرا مخيفا بحيث يحتاج الإنسان إلى الاشتراط. ويستفاد من هذا الحديث وجوب تغسيل الميت لقوله يغسلوه، ويستفاد منه أنه لا يجب العدد، يعني معناه أنه لا يجب إلا الغسل، فلا يشترط العدد، يعني لا يشترط ثلاث ولا خمس ولا سبع ولا غيره. وجهه يغسلوه أنه مطلق، وسيأتينا إن شاء الله تعالى في قصة النساء التي يغسلن بنت النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك، لكنه قال إن رأيتن ذلك. وهل يستفاد منه أنه يتعين الماء في تغسيل الميت؟ نعم، لقوله اغسله بماء. طيب فإذا لم يوجد الماء أو خيف أن يتفسخ الميت بغسله بالماء فماذا نصنع؟ قال بعض أهل العلم إنه ييمم، وقال آخرون إنه لا ييمم، لأن تغسيل الميت من أجل التنظيف، بدليل أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال اغسلنا خمس ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك. ولو كان من باب غسل عبادة ما زاد على الثلاث، لم يزد على الثلاث. وهذا وعلى هذا القول فإنه لا يشرع أن ييمم الميت إذا لم نجد ماء نغسله به. ويستفاد من الحديث أن الماء المتغير بالطاهر لا ينتقل عن الطهورية. من أين يؤخذ؟ من قوله اغسلوه بماء وسد. ومن فوائده مشروعية الجمع بين الماء والسدر لقوله اغسلوه بماء وسدر. ومن فوائده جواز الاغتسال للمحرم. من أين يؤخذ؟ نعم، من قوله اغسلوه، فهذا اغتسال. ومن فوائده جواز استعمال المحرم للستر والمنظفات كلها ما عدا المطيب، بقوله بماء وستر. ويستفاد من الحديث وجوب التكفين لقوله كفنوه في ثوبين. ويستفاد منه أن تغسيل الميت وتكفينه فرض كفاية وليس فرض عين. ما وجهه؟ لأنهما أمر جميع الناس أن يغسلوه، ولا هو نفسه أيضا باشر غسله ولا تكفينه، فهو إذن فرض كفاية. والفرق بين فرض الكفاية وفرض العين أن فرض العين مطلوب من كل شخص، مطلوب لكل شخص، فقد أريد به التعبد لله من كل واحد. وأما فرض الكفاية فالغرض منه تحصيل ذلك الشيء بقطع النظر عن الفاعل. فالأذان مثلا فرض كفاية، لأن المقصود الإعلام بدخول وقت الصلاة. تغسيل الميت فرض كفاية، لأن المقصود تغسيله بقطع النظر عن الفاعل. وهل يستفاد منه أنه يشترط أن يكون الغاسل مكلفا أي بالغا عاقلا؟ نعم، لا يؤخذ منه، يؤخذ كيف ذلك؟ لأن توجيه الخطاب إنما يكون للمكلفين. نعم، لأن المحرم هنا بالغ. ها؟ المحرم بالغ. لا لا لا، أنا قصدي أنه يشترط في تغسيل الميت أن يكون الغاسل بالغا. ها؟ المغسلين محرمين. أي يؤخذ، لأن توجيه الخطاب على سبيل الوجوب لا يكون إلا للبالغين، إذ أن غير البالغ قد رفع عنه القلم. ويؤخذ منه جواز تغسيل المحرم للميت. توافقون؟ هذا حيدر يقول لا. طيب وش تدرينا؟ من الذي أعلمنا أن كلهم محرمون؟ ألا يمكن أن بعضهم لم يحرم؟ ها؟ الاحتمال العقلي وارد، الاحتمال العقلي وارد، يعني احتمال أن هؤلاء المخاطبين لم يحرموا عقلا، ها؟ وارد بلا شك، لكنه مخالف جدا لظاهر الحال. وقد ذكر أهل العلم كالمؤلف رحمه الله في الفتح أن الاحتمالات العقلية لا ترد في الدلائل النظرية، وذلك لأننا لو أردنا أن نفرض كل، لو أردنا أن نورد كل احتمال يفرضه الذهن لكانت جميع الأدلة يمكن تبطل، لأنه ما من دليل إلا ويمكن إيراد احتمال عقلي يبطله. فإذا نأخذ بظاهر إيش؟ بظاهر الحال، فظاهر الحال أن جميع هؤلاء محرمون، إذ يبعد أن أحدا مع الرسول عليه الصلاة والسلام لم يحرم. ويستفاد من هذا من الحديث أن الكفن مقدم على الدين. من أين يؤخذ؟ من قوله كفنوه في ثوبيه، ولم يستفصل هل عليه دين أم لا. فيؤخذ منه فائدة فرعية أن لباس الإنسان الحي المفلس مقدم إيش على دينه. ما نقول بيع ثوبك، بيع سروالك، بيع مشلحك، اقضي به الدين. ويستفاد منه أن المشروع في المحرم أن يكفن في ثوبي إحرامه، لقوله في ثوبيه أي ثوبي الإحرام. ويستفاد منه أيضا أنه إذا كان للميت تركه فلا ينبغي أن يجهز إلا منه، لقوله في ثوبيه، ولما في ذلك من المنة. لو أن أحد قال أنا بتبرع وبيقوم باللازم من التجهيز وهو لا وله تركة، فنقول لا، ما دام له تركة فإن الأولى أن يجهز من تركته لهذا الحديث ولما في ذلك من المنة. ويستفاد منه وجوب الرجوع إلى العالم ولا لا؟ ذكرناه؟ طيب نعم. وهي جواز الوقوف على الرابع في عرب، اي شون فيها، ها؟ في جواز الوقوف على الراحلة، نعم، فيه جواز الوقوف على الراحلة في عرفة. وأيهما أفضل، أن يقف راكبا أو أن يقف ماشيا يعني غير راكب؟ اختلف أهل العلم في ذلك، فمنهم من قال إن الأفضل أن يقف راكبا، وعلى هذا فالأفضل لنا إذا أردنا الدعاء أن نركب على السيارات وندعو، أحسن من كون ندعو على الأرض. ولكن ينبغي في هذه المسألة أن يقال إنه ينظر إلى ما هو أصلح للقلب، فإذا كان الأصلح للإنسان أن يدعو الله عز وجل وهو في الأرض بعيدا عن الناس فليفعل، وإذا كان الأصلح أن يدعو على راحلته فليفعل. لكن الغالب أيهما أصلح؟ الغالب أن الأرض أصلح، لأنه يبتعد عن الناس وعن ضوضائهم، وربما يكون أدعى إلى الإخلاص لله عز وجل، فليتبع الإنسان ما يراه أفضل وأصلح لقلبه. نعم، الظاهر جالسا أو على حسب الحال، قد يكون أحيانا يرى أنه إذا قام يكون أخشع لقلبه وأبلغ وألح في الدعاء. نعم، ها؟ وهذا يأتوك رجالا، وعلى كل ضامن يأتي لم يكن لفج عميق. ما يضر. الرسول وقف راكبا بلا شك، النبي صلى الله عليه وسلم وقف راكبا بلا شك. نعم ها نعم بالنون عندنا بالإضافة ها اي نعم نعم كل متفق عليه كل اللفظين. ها هي يقول كل الواردات حتى في مسلم ثوبيه. نعم كيف في فائدة مهمة جدا. ومن فوائد الحديث أنه إذا مات المحرم لا يكمل نسكه، أنه إذا مات المحرم لا يكمل نسكه ولو كان فريضة. وجهه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمرهم بإتمام نسكه، خلافا لما قاله فقهاؤنا رحمهم الله أنه إذا مات في أثناء النسك وحجه واجب فإنه يقضى عنه ما بقي، وهذا ليس بصواب، والصواب أنه لا يقضى عنه. ومن فوائد الحديث إذا أردنا أن نكمل، من فوائد الحديث أن الميت إذا مات محرما فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. نعم لقوله فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا، وذلك والله أعلم لأن الحج نوع من الجهاد في سبيل الله، ومن مات في سبيل الله فإنه يخرج يوم القيامة إذا جرح في سبيل الله وجرحه يثعب دما، اللون لون الدم والريح ريح المسك. ومن فوائد الحديث أيضا مشروعية تحنيط الميت. ها إلا لأنه قال ولا تحنطوا، فدل هذا على أن من عادتهم التحنيط، وإلا لم يكن للنهي عنه فائدة. ومن فوائده وجوب اجتناب الطيب للمحرم لقوله ولا تحنطوه، وتعليل ذلك بأنه يبعث يوم القيامة ملبيا. ومن فوائده أيضا أنه لا يجوز للمحرم أن يغطي رأسه لقوله ولا تخمروا رأسه، وهذا أعم من قوله صلى الله عليه وسلم حين سئل ما يلبس المحرم فقال لا يلبس السراويل ولا البرانس ولا العمائم، لأن تغطية الرأس أعم من خصوص إيش اللبس. ومن فوائد الحديث جواز استظلال المحرم بالشمسية ونحوها. لأن النهي عن التغطية لا عن التظليل، ولكن هذه المسألة فيها خلاف بين العلماء، فالمشهور من مذهب الإمام أحمد أنه لا يجوز للمحرم أن يستظل بالشمسية ولا بالهودج ولا بالمحمل ولا بالسيارة أيضا. ولهذا من أراد أن يقلد المشهور من مذهب الإمام أحمد فإنه لا يحل له أن يركب في السيارة المغطاة، لا بد أن يكون في السيارة مكشوفة. نعم ولكن العمل على خلاف هذا القول، والعلماء يقولون إن الساتر للرأس ثلاثة أقسام: ساتر لا بأس به بالإجماع بل بالنص والإجماع، مثل الخيمة والاستظلال بالثوب على الشجرة وما أشبه ذلك، لأنه لا يتبع المرء، منفصل عن المرء ولا يتبعه. والثاني ساتر للرأس ملاصق له، فهذا حرام لا يجوز بالاتفاق. والثالث ظل منفصل عن الرأس لكنه تابع للإنسان، يمشي بمشي الإنسان أو يمشي الإنسان بمشيه، فهذا محل خلاف بين العلماء، والصواب جوازه. طيب، من فوائد الحديث أيضا إثبات البعث لقوله فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. نعم. كيف؟ نعم، يمكن يضع خرقة من ديل أو شبهه، مع أن في بعض ألفاظ مسلم لا تخمر رأسه ولا وجهه، لكن بين أهل العلم أن هذه الزيادة وهم وأنها ليست بصحيحة. نعم. تجريده إيه؟ وش تقولون في هذه؟ ما ذكرنا أنه جواز اغتسال المحرم، ها؟ جواز اغتسال المحرم، لكن قد يقول حيدر لا يلزم من جواز الاغتسال خلع الملابس، قد يغتسل والملابس عليه. نعم. فإذا قال ذلك لنا حيدر قلنا أيضا يمكن أغسله بماء وستر والثياب عليه، لكن هذا بعيد لا شك. نعم. نعم. إيه نعم. يستفاد منه أنه لا يجب أن يكون الكفن ثلاثة أثواب، لقوله في ثوبي. ويستفاد منه أيضا فائدة أخرى، أنه لا يشرع الزيادة على ثوبي المحرم إلا أن يقال إن الرسول صلى الله عليه وسلم قد راعى في ذلك أن هذا الرجل ليس عنده مال سوى ثوبي، وأنه لو طلبنا زيادة فمعنى أن سألنا الناس له، وهذا أمر لا ينبغي. لكن المعنى لكن الأول أظهر أنه ينبغي أن يكفن فيما هو محرم فيه فقط. نعم. ما تقولون في هذا؟ هل يؤخذ من هذا الحديث قاعدة أن من مات على شيء بعث عليه؟ ها؟ يقول العلماء إنه لا يمكن أن نستدل بالأخص على الأعم، ويمكن أن نستدل بالأعم على الأخص، لأن استدلالنا بالأعم على الأخص استدلال بالعموم على بعض أفراده، لكن استدلالنا بالأخص على العام معناها أننا زدنا على النص. نعم. ما تقولون؟ نعم. أما لو أغمي عليه فإنه لا ينقطع إحرامه، وأما إذا جن ففيه خلاف، والصحيح أنه ينقطع لأنه لم يكن صار من غير أهل التكليف، إلا إذا كان يجن أحيانا ويفيق أحيانا فينتظر فلا بأس. نعم. قلنا إذا الماء والصدر لا يغسل بها الرأس الكفن لعدم بقاء، إذا كان على جسم شعر. نعم. من الصدر أو التدبير، ولو كان لأن الشعر اللي على البدن يسير، ما هو يسير بعض الأحيان أكثر من الرأس. أكثر من الرأس؟ نعم. إيش تقول؟ الناس أكثر من الرأس. هل سمعتم بهذا؟ ها؟ صحيح. إيش؟ يمكن من لكن كثر الرأس. نعم. الرأس. سبحان الله. يقول هذا نطحه، يقول نطحه الثوب. ها صار هذا يمكن سبب. نعم. سبب في الناس مو سبب. الله على كل حال إذا كان كذلك يوصل بالرغوة. نعم. مشروعية تغطية الرأس الميت في هذه الحال لا يغطى، لا إيه لأن الكفن لا بد أن يكون ساترا لجميع البدن. نعم. ثم قال المؤلف رحمه الله وعن عائشة نعم. إيش؟ لا لا ما يقابله لأن الصدر فيه برودة على البدن وأما الصابون هو بالعكس. ولهذا قال العلماء ما يستعمل الصابون إلا عند الحاجة كما لو كان فيه وسخ ما يذهب إلا به فلا بأس أو كما لو كان فيه بوية الميت اللي مات فيه بوية نستعمل معه إيش أي البنزين ولا حرج لإزالة ما عليه. نعم كيف يكفي مطلق السلوح ذكرناه. نعم قال وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت لما أرادوا غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا والله ما ندري نجرد رسول الله صلى الله عليه وسلم كما نجرد موتانا أم لا. الحديث رواه أحمد وأبو داود. قولها رضي الله عنه قالوا رضي الله عنها قالوا والله ما ندري أقيلون من الصحابة الذين باشروا غسل النبي صلى الله عليه وسلم ومنهم مع عباس بن عبد المطلب وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه قالوا لا ما والله ما ندري أي ما نعلم. وأقسموا هنا بدون استقسام لدعاء الحاجة إليه أو قد يقال إن هذا من باب لغو اليمين وأنهم ما أرادوا القسم. نجرد رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني من ثيابه كما نجرد موتانا أم لا. وبقية الحديث أن الله تعالى ألقى عليهم النوم فسمعوا هاتفا يقول اغسلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في قميصه فكانوا يصبون الماء على القميص ويدلكونه من ورائه. فيستفاد من هذا الحديث أن المشروع عند تغسيل الميت إيش أن يجرد. لكنه سبق لنا بل قد قلناه في مجلس آخر أنه يجب أن تغطى عورته تغطى بثوب حتى لا تشاهد لأنه لا حاجة إلى مشاهدتها. وسبق لنا أن الغاسل إذا أراد أن يغسله وعورته مستورة يجعل في يده خرقة لأجل أن ينظف فرجيه ثم يزيل هذه الخرقة إذا نظفهما ويأتي بخرقة ثانية شوله لا من الجسم لأسنانه ومنخريه لأنه يبل الخرقة ويمسح أسنانه ولثته ومنخريه بدون أن يصب الماء. قال بعض العلماء ويأتي بخرقة ثالثة لبقية الجسم. قال والمستحب أن لا يمس سائره إلا بخرقة ولكن هذا خلاف ظاهر النصوص الأخير خلاف ظاهر النصوص فإن الظاهر أن الذين يغسلون الأموات يباشرون الأموات بأيديهم. يستفاد من هذا الحديث أن خصوصية للرسول عليه الصلاة والسلام وهي أنه لم يجرد حين مات. ويستفاد منه أن المشروع تجريد الميت عند تغسيله. ويستفاد منه جواز الحلف بدون استحلاف إن قلنا إن هذا قد قصد وإلا فهو من لغو اليمين. وعن أم عطية رضي الله عنها قالت دخل علينا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نغسل ابنته فقال اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك بماء وسدر واجعلن في الأخيرة كافورا أو شيئا من كافور قالت فلما فرغنا آذناه فألقى إلينا حقوة فقال أشعرنها إياه. متفق عليه. وفي رواية ابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها. وفي لفظ للبخاري فضفرنا شعرها ثلاثة قرون فألقيناها خلفها. نعم. ها؟ نعم. لا الظاهر أنه إذا دلت القرائن، لأن الله ألقى عليهم النوم، وهذا قرينة تدل على أنه من الله. قال يوصل مباشرة. يوصل إذا قررنا غسله هل نغسله بدون تجديد أم لا؟ قال وعن أم عطية رضي الله قالت دخل علينا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نغسل ابنته. جملة ونحن نغسل في موضع نصب ها على الحال. أين صاحبها؟ ها نا في قوله علينا. وقال مغسل ابنته أي بناته؟ لأن بناته اللاتي متن في حياته ثلاث: زينب ورقية وأم كلثوم. قيل إنها زينب وهو الذي في صحيح مسلم، وقيل إنها أم كلثوم، ولكن الصحيح أنها زينب. وقولها رضي الله عنه دخل علينا ونحن نغسل ابنته، لأنهم كانوا فيما يظهر في حجرة، فدخل عليهم وكلمهم. وقالوا اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك، أو هنا للتخيير. وهل هو تخيير مصلحة أو تخيير تشهن؟ تخيير مصلحة، وذلك لأن الإنسان إذا خير بين شيئين، فإن كان يعمل لنفسه فالغالب أنه تخيير تشهي، وإن كان يعمل لغيره فالغالب بل الدائم أنه تخيير مصلحة، لأن الواجب على الإنسان في عمله لغيره أن يختار ما هو أصلح، أما في عمل لنفسه فهو حر. وعلى هذا فقوله تعالى ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، هذا تخيير تشهي لأنه لمصلحته. وأما إذا كان لمصلحة غيره فإنه يكون تخيير مصلحة. وهنا غير قال أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك. قوله إن رأيتن هذا قيد في قوله اغسلنها ثلاثا، فيشمل حتى الثلاث. إن رأينا أن يغسلنها ثلاثا فعلنا، وإلا اكتفينا بواحدة. وقالوا إن رأيتن ذلك، الرؤية هنا ما هي؟ ها؟ بصرية أو علمية قلبية؟ ها؟ لا قلبية، ظاهرا قلبية. يستفاد من هذا الحديث من قولها وأكثر من ذلك أنه يجوز الزيادة على السبع. نعم، لقوله أو أكثر من ذلك ولم يقيد، بل في صحيح البخاري أو سبعا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك. وفي هذا دليل على أن تغسيل الميت يراعى فيه جانب النظافة، جانب النظافة، لأنه لو كان من باب الاغتسالات الشرعية لكان لا يزاد على ثلاث، بل إن الغسل الشرعي على القول الراجح مرة واحدة ما يثلث فيه إلا الرأس. وقوله يغسلنها ثلاثا أو خمسا، لم يذكر الأربع. نعم، لأنه ينبغي أن يقطع على وتر حتى لو أنقت بأربع تزيد خامسة. ويستفاد من الحديث جواز العمل برأي المرأة فيما يتعلق بشؤون النساء، لقوله إن رأيتن ذلك. نعم، وفيه أيضا مشروعية وضع السدر في تغسيل الميت لقوله بماء وسدر. وقد ذكرنا أن أهل العلم يقولون إنه يدق السدر ويوضع في الماء ويخبط باليد، فإذا صار له رغوة أخذت الرغوة فغسل بها الرأس، وبقية الثفل يغسل به الجسم، سائر الجسد. ونحن الآن في فوائد ولا في شرحه؟ لا، شرحه إلى هذا. طيب، يستفاد من قوله بماء وسدر أن الماء إذا خالطه شيء طاهر فإنه لا يسلبه الطهورية، لقوله أي هذه نحن الآن. طيب، قبلنا على الرؤية البصرية إيه. طيب، ذكر أن التي كنا يغسلنها زي ولم يتعرضوا صح، ورجحت في الدرس السابق أنها كانت مستقبلة. لا، من هذه؟ هذا قال اللي رجحها في الدرس السابق أنها في اللي وقف على قبرها. طيب، يؤخذ من هذا الحديث ايش؟ ان اختلاط الماء بشيء طاهر لا يسبه الطهورية، والا لم يكن لذلك فائدة. ها؟ لا، ما تجب. لأن الحديث اللي سبق في قصة الرجل اغسلوه بماء وسدر مطلق. ثم قال واجعلنا في الأخيرة كافورا، اجعلنا فعل أمر، وهذا الأمر ليس للوجوب بل هو للاستحباب. والكافور نوع من الطيب يشبه الشب، أتعرفون الشب؟ يعرفه، يشبهه، يدق هذا ويوضع في الماء ثم يكون في آخر غسلة. وإنما كان في آخر غسلة لأن فيه فائدة، وهي تبريد الجسم وتصليبه، والثالثة طرد الهوام عنه. ولهذا قال اجعلنا في الأخيرة كافورا أو شيئا من كافور. أو هنا الظاهر أنها شك من الراوي، هل قال شيئا من كافور أو قال كافورا؟ واللفظة الأخيرة تقول تدل على التقليل، يعني أن يجعل شيء من الكافور ليس شيئا كثيرا ولكن شيء يحصل به الفائدة بدون أن يكون إسرافا. فلما فرغنا آذناه، وكان قد قال عليه الصلاة والسلام كما في السياق الآخر فإذا فرغتن فآذنني، أي أخبرنني. قال فلما فرغنا آذناه، أي أعلمناه بذلك. فألقى إلينا حقوة فقال أشعرنها إياه، متفق عليه. الحقو الإزار، وسمي به لأنه يربط بالحقو، والحقو هو أعلى الفخذ مما يلي البطن. وإنما أعطاهم إياه من باب التبرك بلباسه صلى الله عليه وسلم. وقال أشعرنها إياه، أي اجعلنه شعارا لها، أي مما يلي جسدها، فالشعار من الثياب هو الذي يلي الجسد، والدثار ما فوقه. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام وهو يخطب الأنصار في غزوة حنين، قال لهم: الأنصار شعار والناس دثار. أشعرنا إياه متفق عليه. وفي رواية: ابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها. ابدأنا يعني في التأصيل بالميامن، يعني بالأيمن فالأيمن، فاليد اليمنى قبل اليسرى والرجل اليمنى قبل اليسرى، والشق الأيمن من البدن قبل الأيسر، ومواضع الوضوء منها وهي أربعة: اليدان والوجه واليدان والرأس والرجلان، هذه مواضع الوضوء. ولهذا قال أهل العلم في صفة تغسيل الميت إن أول ما يوضع على سرير غسله أنه يرفع رأسه قليلا ويعصر بطنه برفق لأجل أن يخرج ما كان متهيئا للخروج من الأذى والقدر، ثم بعد ذلك يجعل الغاسل على يده خرقة فيغسل فرجه وينجيه، ثم إذا نظفه مرة ألقى تلك الخرقة وأخذ خرقة أخرى وبلها بالماء لأجل أن ينظف أسنانه ومنخريه بدون تنشيق، لأنه متعذر أن يستنشق، وبدون مضمضة. وعللوا ذلك بأنه لو صب الماء في فمه فإنه ينزل إلى أسفل، وإذا نزل إلى أسفل ربما يحرك ما في البطن فيخرج ويتلوث مرة أخرى، ثم يغسل وجهه ثم يده اليمنى ثم يده اليسرى ثم رأسه ثم رجليه ثم بقية البدن، يغسله غسلا ثم يمسح ثم يغسل بقية البدن. وفي أذنيه ينظفهما بخرقة، فإذا لم ينقى الميت وعلامة عدم النقاء أن الماء يزل عنه، يكون كأن فيه دهنا، فمعناه أنه لم ينق بعد، يعيد الغسل مرة ثانية وثالثة كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام إلى السبع أو إلى أكثر. على هذه الصفة ثم بعد هذا ينشفه ثم يكفنه بعد أن يجعل الحنوط فيه. وعلمتم أنه يوضع السدر في الماء من أول غسلة، وأنه يوضع في آخر غسلة الكفو. وفي لفظ للبخاري: فظفرنا شعرها ثلاثة قرون فألقيناها خلفها. ظفرنا شعرها أي جعلناه ظفائر، ظفائر يعني عند العامة يسمونه جدايل، ثلاثة قرون. فألقيناها الضمير يعود على الظفائر مو على الشعر، لو عاد على الشعر لقال فألقيناه. فيستفاد من بقية الحديث: أولا حرص النبي صلى الله عليه وسلم على مراقبة تغسيل ابنته. من أين يؤخذ؟ من كونه عليه الصلاة والسلام ينتظر إعلامهن، ومعنى ذلك أنه كان قريبا منهم ينتظر إعلامهن. ومنها أن الرجل لا يشارك في تغسيل ابنته، نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يشارك، إذ لو شارك ما احتاج أن يقول فإذا فرغتن فأذنني. ومنها أنه لا يحضر أيضا، لا يحضر تغسيل ابنته، لأنه لا أحد من الرجال يغسل المرأة إلا الزوج مع زوجته والسيد مع سريته، وإلا فالمرأة لا يغسلها أبوها ولا ابنها ولا أخوها. قال أهل العلم: ويكره لغير من يحتاج إليه أن يحضر حتى من النساء، يعني ما يحضر تغسيل الميت إلا من احتاج إليه، سواء كان رجلا مع الرجال أو امرأة مع النساء. ويستفاد منه جواز التبرك بآثار النبي صلى الله عليه وسلم الحسية. من أين يؤخذ؟ من عطائهن حقوه وأمرهن أن يشرها إياه. وهل يلحق بذلك أو هل يلحق بالنبي صلى الله عليه وسلم الصالحون أم لا؟ نعم، يرى بعض أهل العلم أن الصالحين يلحقون بالرسول عليه الصلاة والسلام، وأنه يتبرك بآثارهم، بعرقهم، بثيابهم وما أشبه ذلك، ولكن الصواب أنه لا يلحق به، لأن الصحابة رضي الله عنهم لا شك أن فيهم صالحين مبرزين في الصلاح، بل هم أفضل الأمة بعد الأنبياء، ومع ذلك ما كانوا يتبركون بآثار بعضهم مع بعض. ولو كان هذا من الأمور المشروعة، نعم، لفعلوه حتى يتبين الحكم، ولأن هذا يؤدي إلى فتنة. فتنة بمن؟ للصالحين والتعلق بهم، وفتنة للصالح نفسه، فإنه إذا رأى الناس يتبركون به قد تغره نفسه ويعجب بها ويقول أنا من أنا، وهذا ضرر عظيم. ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام في رجل مدح رجلا عنده قال له: إيش قطعت ظهر أخيك أو عنقه؟ وهذا يدل على أن مثل هذه الأمور ربما تؤدي إلى هلاك الممدوح. فالصحيح أنه لا يجوز التبرك بآثار أحد من الناس ولو كان صالحا إلا النبي صلى الله عليه وسلم. ومن فوائد الحديث جواز لبس المرأة ما يلبسه الرجل. ها؟ من يؤخذ؟ لكن هل هن ألبسن هذا الحقو، ألبسنه المرأة كما يلبسه الرجل، أو جعلنه كالثوب يلف على جسدها؟ الظاهر الثاني، بدليل قول فأشعرنها إياه. ولهذا يجوز للمرأة أن تلبس الثياب البيضاء وغيرها مما يلبسه الرجال، بشرط أن يكون خياطته وتفصيله مخالفا لخياطة وتفصيل ثياب الرجال، فاللون لا أثر له، إنما الهيئة والصفة هي التي يجب أن يتميز الرجال عن النساء. ما يجوز حتى من داخل، أي نعم، وإن لم يبرز. لكن في أشياء الآن تلبس، يلبسها الرجال والنساء على السواء، مثل بعض الفنايل، أظن بعض الفنايل يلبسها الرجال والنساء على السواء، فمثل هذه ما تكون خاصة. ويستفاد من هذا من الحديث مشروعية ظفر رأس المرأة. من أين يؤخذ؟ من ظفر أم عطية ومن معها لشعر بنت الرسول عليه الصلاة والسلام. ولكن قد يناقش في هذه الفائدة. كيف المناقشة؟ بأن يقال: هل هذا بأمر الرسول عليه الصلاة والسلام؟ هل هذا بإقراره؟ أما بأمره فالحديث ليس فيه دليل على أنه أمر، وأما إقراره فهل في الحديث ما يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم علم فأقر؟ ما فيه، ما فيه. ولكن الظاهر أنه مشروع، لأن أم عطية رضي الله عنها ممن كان يغسل النساء ويكفنهن، فالظاهر أنها لم تفعل ذلك إلا بعلم من الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا هو الذي يظهر. والله قد يقال لكن في نفسي من هذا الشيء من جزء التعبدات والأشياء. طيب، وهل يظفر رأس الرجل فيما لو كان رجل عنده رأس طويل، هل يظفر أو يغسل ويجمع جميع ويلقى خلفه أو يلقى على وجهه وعلى خلفه حسب اتجاه الشعر؟ ها؟ إيه؟ يعني يرجع للعادة، هذا قد يناقش فيه، فيقال إن ظاهر حديث المعطية إن الظفر إن الشعر لم يكن مضفورا من قبل إلا أن يقال نقض من أجل التغسيل. نعم، فأنا لا أعلم حتى الآن نصا في أن الرجل يظفر كما يظفر شعره، في أن شعر الرجل يظفر كما يظفر شعر المرأة، والمسألة تحت البحث إن شاء الله تعالى. طيب، الرسول صلى الله عليه وسلم كان على الجمة ولا يظفر؟ إيه، ما هو مهم. أقول مو لازم ظفر، الرجال مهم يظفرون، يوجد في بعض البادية عندنا يظفرون لكن ما هو دائما. الكلام على أنه هل يسن أن يظفر رأس الميت إذا كان عليه رأس طويل؟ ها؟ نعم، لأجل جمع الشعر، جمع الشعر ولمه، ولهذا يلقى من الخلف. الحمد لله، إذا كان بأمر رسول زال الإشكال. نعم. طيب، ويستفاد من الحديث أنه يبدأ في تغسيل الميت باليمين لقوله ابدأنا بميامنها، ويستفاد منه أنه يبدأ بمواضع الوضوء لقوله ومواضع الوضوء منها. فهل يقاس على ذلك غسل الرجل من الجنابة أو غسل الرجل من الجنابة؟ نقول فيه نص، هذا فيه نص عن الرسول عليه الصلاة والسلام أنه كان يتوضأ قبل أن يغتسل وضوءه للجنابة، ثم يحثي على رأسه ثم يغسل سائر جسده. وفي حديث ميمونة أنه يتوضأ لكنه لا يغسل رجليه ثم يغتسل، فإذا فرغ من الغسل غسل رجليه. نعم، إيه نعم، إيه نعم، ورد به نص أيضا، ورد به نص. لا، في مكان آخر الرسول انتقل، ولعل المكان كان ملوثا بالطين. نعم، لا، ما في تناف. مواضع الوضوء إذا بدأنا بها فقد ابدأنا باليسار قبل اليمين، فإذا قال ابدأنا باليمين من حتى لو بدأوا بمواضع الوضوء فيكون الأيمن فالأيمن. وكذلك عند غسل البدن جميعه يبدأ باليمين. نعم، من مواضع الوضوء ما باليسار، إذا بدأنا باليمين ثم اليسار. لا ما يضر، لأن هذا نص على مواضع الوضوء، فيبدأ بمواضع الوضوء أولا بادئا باليمين منها ثم بغسل بقية الجسد. نعم، يقول ويستفاد من هذا الحديث أن الذي يغسل المرأة من؟ المرأة، وهو كذلك ويغسل الرجل الرجل، إلا الزوج مع زوجته والسيد مع سريته، وإلا من كان دون السبع. فإن الفقهاء رحمهم الله يقولون من كان دون السبع فإنه يغسله الرجال والنساء سواء كان ذكرا أم أنثى، وعلى هذا فالطفل الصغير إذا مات يجوز أن تغسله النساء، والطفلة الصغيرة إذا ماتت يجوز أن يغسلها الرجال. طيب، فإذا لم يوجد رجل فيما لو كان الواجب أن يباشر التغسيل رجال، مثل مات رجل بين نساء، فماذا نصنع؟ يقول الفقهاء إنه ييمم، فيضرب الإنسان يديه على الأرض ويمسح بهما وجه الميت وكفيه. وقال بعض العلماء بل يغسله النساء بدون مباشرة، بأن يصب عليه الماء صبا بدون أن تباشره النساء، لأن المحذور هو المباشرة ولمس ما لا يجوز لمسه، فإذا زال هذا بصبه فلا بأس به. طيب، وإذا قلنا بأن تغسيل الميت ليس للتعبد بل هو للتنظيف، فهل يشرع التيمم إذا لم يحضر المرأة نساء أو الرجل رجال؟ لا يشرع، لأن التيمم الآن لا يفيد. ولهذا ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية إلى أن الأغسال المستحبة إذا فقد الإنسان الماء فيها أو كان يضره استعماله فإنه لا يتيمم لها، لأن الأغسال المستحبة ما هي عن جنابة وإنما هي للتنظيف والتطهير، فإذا لم يجد الماء أو كان الماء يضره فإنه لا يتيمم. والله عز وجل إنما ذكر التيمم في الطهارة الواجبة ولم يذكره في الطهارة المستحبة، لكن أكثر الفقهاء يقولون إنه يشرع التيمم إذا عدم الماء في الأغسال المستحبة أو تضرر به. أم كلثوم، لكن أظن في صحيح مسلم أنها زينب، أظن في صحيح مسلم. نعم، اللي صار هذا أن العلماء مجمعين على هذا، وأن الرسول بس إن مسألة حديث ابن عباس الذي وقصته ما يمكن الاستدلال به لأنه محرم، والمحرم ما يمكن يجعل فيه تغسيل الكفو. نعم، قصوا من شاربه وطوخ العانة. أي نعم، والله هذه فيها خلاف بين أهل العلم، فمنهم من قال أنه يقص شاربه وأظفاره لأن هذا من باب التنظيف لا سيما الأظفار، ومنهم قال ليترك لأن هذه من الفطرة المتعلقة بالحي، ومنهم من بالغ حتى قال إنه يختن أيضا يختن، ولكن صحيح أن الختان محرم لأنه مثلة لا داعي لها. وأما الأخذ من الشارب إذا طال ومن الظفر فهو وجيه لأن فيه تنظيفا له. نعم، مثلا الحين الصابون يقوم مقام السدر لأن ما كل الناس متوفر السدر، والآن الصابون للتنظيف. يقول العلماء في مسألة الصابون إن احتاج إليه استعمل وإلا فلا، لأن حقيقة الأمر أن الصابون يرهف الجلد يرهفه، ولذلك مع استعماله تجد أن الجلد يكون أحمر، فإن احتاج إليه بأن كان فيه وسخ ما يزيله الماء استعمل وإلا فلا. طيب شيخ، الوضوء يوضع وضوء العادة، يمسح رأسه يعني يبدأ بالوضوء كامل عادة، إذا يعني يأخذ من هذا الحديث من وضع الوضوء؟ لا، ما يدل على المسح، لأنه قال اغسلنها، فظاهره أن الرأس يغسل بدل المسح في هذا الحال. وكيف نغسل اليدين للمرفقين؟ قال لا، نبدأ بترتيب الوضوء. نعم، نبدأ بترتيب الوضوء، يغسل الوجه ثم اليدين للمرفقين ثم الرأس ثم الرجلين ثم بقية البدن. يعني الرأس نعم. لا ها؟ كيف؟ بالماء المعروف؟ إلا إذا بدأنا بمواضعها بمواضع الوضوء منها فهذا هو الوضوء. ها؟ النص يقول ابدأنا بمواضع الوضوء منها. ها؟ ما يمنع وضع المضمضة والاستنشاق متعذر؟ ما قلنا انه ما يمضمض ولا يستنشق ولكنه يؤخذ خرقه تبل بالماء ويمسح بها اسنانه وينظف فيها انفه. بدنا عن المضمض والاستنشاق. نعم تغسل مع الراس. نعم هذا عند الكفن، القطن اللي فيه الطيب عند الكفن. قالوا عن عائشة رضي الله عنها قالت كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب بيض سحولية من كرسف ليس فيها قميص ولا عمامة. متفق عليه. كفن أصل التكفين بمعنى التغطية، والكفت والكفن معناها التغطية، كما قال الله عز وجل ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا. والكفن سمي بذلك لأنه يغطي الميت. قالت كفن، من الذي كفنه؟ كفنه من تولى تجهيزه، ومنهم علي بن أبي طالب والعباس بن عبد المطلب. كفن في ثلاثة أثواب بيض، في ثلاثة أثواب. الثوب هو القطعة من القماش سواء كان مخيطا أم غير مخيط. وأما المعروف عندنا في اللغة العامية فعندهم أن الثوب هو المخيط بل القميص فقط، وهذا لغة عرفية خلاف اللغة العربية. في ثلاثة أثواب بيض سحولية نسبة إلى بلدة في اليمن تسمى سحول، وقولها من كرسف أي من قطن. فمن هنا بيانية كقولهم خاتم من فضة، خاتم من ذهب، وقولها ليس فيها قميص. القميص هو هذا الثوب المعروف ذو الأكمام. ولا عمامة هي ملبوس الرأس، أي أن النبي عليه الصلاة والسلام كفن في هذه الأثواب الثلاثة ولم يكفن بقميص ولا عمامة. هذا هو معنى الحديث المتبادل منه. وأما من زعم من أهل العلم أن المعنى ليس فيها قميص ولا عمامة، أي أنها ثلاثة أثواب زائدة على القميص والعمامة، وأن المشروع أن يكفن الرجل في خمسة أثواب، القميص والعمامة وثلاثة أثواب يلف بها، فهذا بعيد من اللفظ. والصواب أن معناه ليس فيها قميص ولا عمامة تنفي ما قد يظن أن لباس الميت كلباس الحي، حتى يتبين أن الكفن عبارة عن قطع من خرق يلف بها الميت، يدرج بها إدراجا يرحمك الله. قال العلماء وكيفية ذلك أن توضع اللفائف بعضها فوق بعض بعد أن تطيب بالبخور أو نحوه، ثم يوضع بعضها فوق بعض ويوضع الميت عليها، ثم يرد طرف اللفافة العليا الأيمن ثم يرد عليه الأيسر، ثم يفعل في الثانية التي تحتها كذلك، ثم في الثالثة كذلك. قالوا وينبغي أن يجعل أكثر الفاضل عند الرأس، ثم يعقد هذه الخرق الثلاث ويحل العقد في القبر، يعقدها لئلا تنتشر مع حمل الميت والمشي به، فإذا وصل إلى القبر فإنها تحل. فيستفاد من هذا الحديث أن المشروع أن يكفن الرجل في ثلاثة أثواب، وأنه ليس من المشروع أن يكون فيها قميص ولا عمامة. ويستفاد منه أن الأفضل في الكفن أن يكون أبيض، وقد دل على ذلك حث النبي صلى الله عليه وسلم على لباس البياض. وهل يدل على أن الأفضل أن يكون الكفن من القطن لقولها من كرسف، أو أن هذا وصف طردي لا اعتبار به؟ نعم، يحتمل هذا وهذا. يحتمل أن يقال إن الأفضل أن تكون من القطن لأن الصوف في الغالب يكون حارا فيؤثر على بدن الميت، ولأن غيره قد يكون فيه مباهات ومفاخرة، وأما الحرير فهو حرام. ويستفاد، نعم، ويستثنى من هذا الحديث المحرم، فإن المحرم يكفن في ثياب إحرامه، في إزاره وردائه، لقول النبي عليه الصلاة والسلام في الرجل الذي وقصت راحلته: كفنوه في ثوبيه. فهذا مستثنى، وإلا فكل ذكر يسن أن يكفن في هذا. وما هو الواجب من هذه الثلاثة الأثواب؟ الواجب ثوب واحد يستر جميع الميت. ويستفاد من هذا الحديث أنه لا بد أن يكون الكفن شاملا لجميع البدن. من أين يؤخذ؟ من قولها كفنا في ثلاثة، وفي للظرفية، والظرف لا بد أن يكون محيطا بماذا؟ بالمظروف. وعلى هذا فلا بد أن يكون الكفن شاملا لجميع الميت. فإن لم يوجد كفن يشمل جميع الميت فإنه يكفن أعلى البدن، وأسفله يكفن بإذخر أو أوراق شجر أو ما أشبه ذلك. ما هو الدليل؟ الدليل على ذلك حديث مصعب بن عمير رضي الله عنه، فإنه استشهد في أحد وليس عليه وليس له إلا بردة، إن غطوا بها رأسه بدت رجلاه، وإن غطوا رجليه بدا رأسه، فأمرهم النبي عليه الصلاة والسلام أن يغطوا رأسه وأن يجعلوا على رجليه شيئا من الإذخر، يعني يوضع على الرجلين ثم يربط بحبل لأجل أن لا ينتشر. طيب، فإن لم يوجد شيء إطلاقا، ما وجدنا لا ثوبا ولا وجدنا إذخرا ولا شجرا، نعم، فقال بعض العلماء إنه يطين. كيف يطين؟ يعني يخلط، يؤتى بطين ويوضع على جسده، ولكن هذا فيما يظهر ليس بواجب، لأن هذا من باب التكلف والتعمق، ثم إن فيه تلويثا للميت، والمشروع أن يطهر وأن يغسل. وإن كان الإنسان خلق من الطين لكن هذا يعتبر تلويثا له، فالصحيح أنه إذا لم يوجد شيء فإنه يدفن على ما هو عليه، وسوف يبعث يوم القيامة عاريا وإن كفن. فإن قلت كيف يتصور أن لا يوجد شيء؟ نعم، الجواب يتصور بأن يعرض للرجل قطاع طريق ويسلبونه ثيابه ومتاعه ولا يقون عليه شيئا، وهذا واقع في زمن سبق، في زمن سبق يعرض قطاع الطريق والعياذ بالله للناس ويأخذون أموالهم ويسلبون ثيابهم. حتى إنهم ذكرون لنا قصة أن جماعة من الذين يذهبون للحشيش، يأتون بالحشيش العلف، اعترض لهم قطاع طريق فسلبوا ما معهم حتى الثياب، وجاءوا عراة إلى البلد. نعم، لكنهم لما قاربوا البلد جلسوا وأرسلوا واحدا منهم في الليل وأتى لهم بثياب من أهلهم. فمثل هؤلاء إذا مات منهم ميت وليس حولهم شجر ولا ما يغطون به الميت، فإنه يدفن نعم يدفن عاريا. نعم نعم اي نعم نزعوه اي نعم بل كانوا بالاول كفنوه في قطيفه حمراء ولكنهم نزعوها ايضا وكفنوه في ذلك. هذا حين التأصيل. حين التأصيل لا عند الكفن ما ذكروا هذا تكفين بدون إزار. لا لا ما يجعل ووضع البطن. نعم ووضع البطن في المغارب إلا عند ركبتين. هم ذكروا أن الحنوط الذي هو من السنة قالوا أن الحنوط هذا أخلاط من الطيب يجعل في قطن ويجعل على منافذ الميت مثل العينين والمنخرين والشفتين والدبر ويجعل أيضا في مواضع السجود لكن لا أعلم في هذا سنة عن الصحابة رضي الله عنهم والظاهر أن الحنوط هذا الأخلاط من الطيب يوضع إما في الكفن وإما في نفس البدن. نعم قولها كفنا في ثلاثة أثواب هذا ما يفيد أن الأثواب هذه خارج عنها القميص والعمامة فيكون ذكر قولها ليس فيه قميص ولا عمامة. نعم يكون فيه وجه للقول الثاني الذي ذكرته. لا لا هي أرادت أن تنفي ما كان يتخذ في الدنيا. نعم لو كفن ميت كفن ملون غير الأذى. نعم فلا بأس به بس إذا لم يكن حراما بأن يكون من حرير أو نحوه وإذا كان من القسم المباح فلا بأس بس الأفضل البياض. لو خرج فيه من السبيلين بعد تكفينه إذا حصل بعد تكفينه يقول العلماء إنه لا يعاد الغسل غسله لا يعاد إنما يربط المكان ويحط عليه حفاظه ويكفي. تعذر وجود الماء ها؟ نعم اي نعم صحيح وهذا ايضا من مما يستثنى فيستثنى اذن المجاهد في سبيل الله اذا قتل فانه يدفن في ثيابه وكذلك المحرم. نعم ما معه لبرده من في ذلك الوقت يتخذون البرده هذه محل الازار والرداء إذا صار الإنسان عنده ثوب واحد جعله على أسفله وعلى أعلاه. نعم هنا في علامات لأن بعض الأموات سبحان الله العظيم إذا مات استنار وجهه أكثر مما كان حيا كما ذكر لي بعض الناس في أموات يقول إننا رأينا وجوههم أحسن استنارة مما هم حينما هم أحياء وربما يكون الأمر بالعكس والعياذ بالله إنه يظلم وجهه وإذا رأيته تقول هل هذا الرجل الذي كنت أعرفه ولهذا قال أهل العلم إنه يجب على الغاسل أن يستر ما رآه إذا لم يكن حسنا أما إذا كان طيبا فهذا لا بأس به لأنه ثناء على الميت. نعم في قميص يبيجينا الحين وفعله مقدم على هذا أقول يا سيأتينا قليل. نعم يقول العلماء أنه سنة. نعم لا ما يبعد. قال وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال لما توفي عبد الله ابن أبي جاء ابنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أعطني قميصك وكفنه فيه فأعطاه إياه متفق عليه. قول لما توفي بالبناء المجهول ولا يصح بالبناء للفاعل يعني ما يقال توفى فلان وإنما يقال توفي كما قال الله تعالى قل يتوفاكم ملك الموت وقال حتى إذا جاء أحدكم موت توفته رسلنا فهو متوفى وليس متوف. ولكن لو أن أحدا قال إنه متوف بمعنى أنه متوف أجله وحياته، كالذي استوفى حقه من مدينة لكان له وجه، لكن هذا يتوقف على وروده في اللغة العربية. قال لما توفي عبد الله ابن أبي، للفائدة هو يقال عبد الله ابن أبي ابن سلول، وسلول أم سلول أم، فكيف ننطق بأبي وكيف ننطق بابن سلول؟ نعم، هل نقول عبد الله ابن أبي ابن ابن سلول، ولا عبد الله ابن أبي ابن سلول؟ الأخير، الأخير، فنقول عبد الله ابن أبي بالتنوين، ابن سلول بالرفع، بخلاف ما لو قلنا عبد الله ابن محمد ابن علي، إذا كان علي هو الجد نقول عبد الله ابن محمد ابن علي، ولا ننون محمد ونكسر ابن. أما عبد الله ابن أبي فإننا ننون ابن، ننون أبي ونجعل ابن الثانية التابعة للاسم الأول. وهناك فرق ثالث، وهو أننا نضع ألف ابن في ابن سلول، بخلاف ما لو كان هو الجد فإننا لا نضع ألف ابن.